بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى، قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا أو قال حدثنا قاسم بن أصبغ. هذه اللفظة أو هذا الرمز وهو ناء اختصار لحدثنا، وأما اختصار أخبرنا فهو إيش؟ اختصار أخبرنا أنا أو أرنا. فهنا يقال حدثنا أحمد قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن خيثمة عن ابن جحادة قال قال ابن مسعود الدراسة صلاة. أما عبد الوارث بن سفيان هذا تقدم مرارا، الإمام الحافظ المعروف قاسم بن أصبغ أيضا تقدم مرارا، وأحمد بن زهير هو ابن حرب الإمام ابن الإمام قال قال حدثنا الوليد ابن شجاع، وهو الوليد بن شجاع ابن الوليد السكوني ثقة. قال حدثني أبي وهو شجاع ابن الوليد ثقة السكوني. قال حدثنا زياد بن خيثمة وهو الجعفي ثقة عن ابن جحادة وهو محمد ابن جحادة الأودي ثقة. قال قال ابن مسعود، محمد ابن جحادة لم يسمع من ابن مسعود فالسند منقطع، فالسند منقطع. قال المصنف أيضا رحمه الله حدثنا أحمد بن فتح وهو المعروف بابن الرسان تقدم ثقة إمام. قال حدثنا الحسن بن رشيق أبو محمد العسكري إمام ثقة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز، هذا أحمد بن محمد بن عبد العزيز هو أحمد بن محمد بن عبد العزيز ابن الجعد الوشاء، ابن الجعد الوشاء البغدادي أبو بكر، له ترجمة في السير. قال الإمام الذهبي الشيخ الثقة العالم. قال الدارقطني لا بأس به، قال الدارقطني لا بأس به. نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير ثقة. قال حدثنا يحيى ابن صالح الأيلي، يحيى ابن صالح الأيلي له ترجمة في الميزان ولسان الميزان. قال العقيلي روى مناكير، وقال ابن عدي أحاديثه كلها غير محفوظة، أحاديثه كلها غير محفوظة. نعم. قال عن إسماعيل بن أمية وهو الأموي ثقة ثبت عن عبيد الله أو عن عبيد بن عمير وهو الليثي ثقة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد 70 درجة. هذا السند ضعيف في يحيى بن صالح الأيلي كما تقدم. وقال المصنف رحمه الله وحدثنا سعيد بن نصر الإمام تقدم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح أيضا تقدم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المشهور قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ثقة حافظ قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس وهو الملائي وهو ثقة من السادسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك الدين الورع. وهذا سند ضعيف فيه إعضال عمرو بن قيس لم يسمع من أحد من الصحابة، فأقل شيء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان، فهذا فيه إعضال. قال المصنف رحمه الله أيضا قال حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا علي بن أحمد بن سعيد بن زكير قال حدثنا علي بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي المدور قال أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال حدثنا شبل بن عباد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم اشفع للناس كما أحسنت أدبهم. قال شبل يعني تعليمهم. علي بن أحمد بن سعيد بن زفير يقول المحقق فيه وفي محمد في عبيد الله بن محمد بن أبي المدور لم يجد لهما ترجمة، ونعم بعد البحث يعني أيضا لم أجد لهما ترجمة، علي بن أحمد بن سعيد بن زكير وأيضا عبيد الله بن محمد بن أبي المدور. أما علي بن يعقوب فهو علي بن يعقوب بن إبراهيم بن شاكر بن زامل الهمداني الدمشقي أبو القاسم، عرف بابن أبي العقب، بابن أبي العقب بفتح القاف. له ترجمة في السير. قال الذهبي الشيخ الإمام محدث دمشق، قال الشيخ الإمام محدث دمشق، وقال له نظم وفضيلة، له نظم وفضيلة. وأما حبيب ابن إبراهيم فهو حبيب ابن أبي حبيب، واسم أبي حبيب إبراهيم الحنفي أبو محمد المصري كاتب مالك، الحنفي أبو محمد المصري كاتب مالك، كذاب وضاع. خلاصة القول فيه أنه كذاب وضاع، كذبه جماعة ونسبه إلى الوضع أيضا جماعة. وهذا الحديث تقدم بالأمس التعليق عليه، يعني ما يتعلق بتفضيل العالم على العابد، تقدم بالأمس ذكر الآثار عن بعض السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم في تفضيل العلم على نوافل العبادات المندوبة في حال المزاحمة، على نوافل العبادات المندوبة كنوافل الصلاة والصوم والصدقة وغير ذلك في حال المزاحمة. ونضيف أيضا اليوم أن العلماء ذكروا بأن العالم أفضل من العابد، وذكروا أوجه سبق العالم على العابد. الوجه الأول أن العالم، أن العابد يحتاج إلى العالم، بخلاف العكس أن العابد يحتاج إلى العالم، ولا يحتاج العالم إلى العابد، أن العابد يحتاج إلى العالم ولا يحتاج العالم إلى العابد. الوجه الثاني أن العالم من ورثة الأنبياء، بخلاف العابد فإنه لا يوصف بذلك. والوجه الثالث أن العلم تبقى فائدته وأثره بخلاف عبادة الصلاة فإنها تنقطع بموت صاحبها. هذه ثلاثة وجوه: أن العالم، أن العابد تابع محتاج للعالم، والوجه الثاني أن العالم من ورثة الأنبياء ولا يوصف العباد بذلك. الوجه الثالث أن العلم تبقى فائدته ويستمر أثره بعد موت العالم بخلاف العابد. نعم، هذه بعض من وجوه تفضيل العالم على العابد، وستأتي إن شاء الله الأحاديث في هذا إلى هنا، والحمد لله.